بعضهم طلب مني مساعدة وشكى إلي فقط وكذا، هو ممن كان يعمل في عمل مسلح، فأعطيته ثم كشف هذا فاعتقلت. فلذلك أنصح إخواني هناك أن لا يتورطوا في هذا العمل والعمل المسلح، وأن يبقوا على الجادة ويلتزموا بالصبر وبأنفسهم وبالدعوة، حتى يصبح يعني إذا سجن أحدنا أو إذا اضطهد ليضطهد وتنطبق عليه الآية الكريمة: وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما أن يعتقل لماذا؟ أنه قتل أو فجر أو أرهب، فهذا يشوه الدعوة ويفسد عمله. فالذين تورطوا أن يقلعوا عن تورطهم وينسحبوا، فيهاجروا ويتركوا البلد إن استطاعوا. والذين لم يشاركوا في الأعمال أن يحتاطوا فلا يتصلوا بأحد من هؤلاء، إذا أراد أن يبيت عندهم فلا يبيتوه، وإذا كان طلب منهم مساعدة فلا يساعدوه. قد يقول القائل: هم كانوا يحتجون به وأنا غرضت بهذا فعلا، يعني كنت أتذكر أحاديث أنه من حق المسلم على المسلم خمس وأن ينصره إذا استنصره. لكن فيما بعد فكرت وأنا في السجن: يا أخي يستنصروننا ونحن ماذا نملك؟ يعني مثل غريق يستنجد بغريق، نحن لا نملك أنفسنا شيئا، يعني لا نأثم إذا لم ننصرهم، لأنه ما عندنا قوة تستنصر بقوي. أما إذا كان بضعيف مثلك لا يملك موضع قدمه، فبماذا تستنصره وماذا تقع عليه من حق؟ فأنا كنت فعلا يعني وقتها ما فكرت في الحديث حق التفكير، فأرى أنه يجب أن ننصره، وحق المسلم هذا على المسلم خمس ومنها نصرته. فالتفقه الصحيح أنه أن لا يتدخل مع هؤلاء ولا يساعد، ويعني يسلم الإنسان بنفسه وتبقى الدعوة التي يدعو إليها خالصة لوجه الله عز وجل. والصبر كما قلت والاستمرار في ذلك حتى يأتي الله عز وجل بالفرج، والدعاء إلى الله عز وجل، فالدعاء يعني سبب من أسباب النصر والخلاص والفرج. وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم سبحانه وتعالى. هذا أهم ما يلزم، وحسبي فقد أطلت. جزاكم الله خير. أنت قلت من الخمس إذا استنصرك، لا نصرة المظلوم، بس قلت من الخمس. تذكر في رواية مثلا، ذكرنا بها رواية: رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وإتباع الجنازة ونصرة المظلوم. أذكر أجيب صاي الجامعة بذكر موجود في نصرة المظلوم. أنا اللي في ذهني: وإذا استنصحك فانصحه. لا حديث آخر. أما استنصرك فانصره، سبعة ذكر فيه حديث. أنا هجيب من طيب غيره يا أخوانا. شيخنا، جلسات بعض الشباب أو أكثر الشباب في هذه الأيام في قيل وقال: وفلان مبتدع وفلان ضال، وأنتم تعلمون هذه، أظن والله أعلم شيخنا يعلم هذه الفتنة، فما هي النصيحة لطلبة العلم المبتدئين الذين يخوضون في هذه المسائل وكأنهم نصبوا قضاة، وما هي الحصيلة التي وصلتم إليها في هذه الفتنة ليرتاح الكثير من الخوض في هذه المسائل؟ والله ما ترى أنه هذه الشيخنا تفضل نحن تكلمنا في هذا أكثر من مرة، فهم يريدون أن يستفيدوا منك. لكن مثل ما يقال: يا أخي أيفتى ومالكم في المدينة، أنا شد عضودك بأخيك. سمعنا الجواب. أما أن ينشغل طالب العلم والمقبل على دعوة السلفية بهذا، ففي الحقيقة لا، يعني هو خطأ وانحراف منه. نحن صحيح لا نتورع إذا كان إنسان ما ثابت عليه مثلا الكفر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: عندكم من الله فيه برهان وحجة واضحة بينة في كلامه، فعله لا يحتمل إلا هذا، فنقول هذا عنه. وإن كان مع ذلك لسنا مكلفين، يعني إذا ما قلنا هذا عنه لا نأثم،